الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. وقف بنا الحديث في اللقاء الماضي على أنواع التعارض، صحيح؟ اكتب عندك. وينقسم التعارض باعتبار ما وقع فيه إلى قسمين. قسمين، خلاص. القسم الأول تعارض كلي، وفيه يكون التعارض بين الدليلين من كل وجه، وفيه يكون التعارض بين الدليلين من كل وجه. بحيث لا يمكن الجمع بينهما أبدا، وهذا هو التناقض. بحيث لا يمكن الجمع بينهما أبدا، وهذا هو التناقض. تفتي محمود، أعيد تاني يا أخوانا. هذه بضاعتنا ردت إلي ونمير آخر. ماشي يا مصطفى، ماشي. تعارض كلي، وفيه يكون التعارض بين الدليلين من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما أبدا، وهذا هو التناقض. من أول السطر: والشريعة بريئة من هذا النوع من التعارض. والشريعة بريئة من هذا النوع من التعارض. ارحمكم الله. أمثلة على هذا النوع: أمثلة على هذا النوع. روى الترمذي من حديث عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فجرى بما هو كائن إلى الأبد، فجرى بما هو كائن إلى الأبد، بما هو كائن إلى الأبد، بما هو كائن إلى الأبد. أول السطر. وروى الطبراني من حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله العقل، فقال له: أقبل. فأقبل. ثم قال له: أدبر. فأدبر. أول ما خلق الله العقل، فقال له: أقبل. فأقبل. ثم قال له: أدبر. فأدبر. فقال: وعزتي وجلالي، ما خلقت شيئا خير منك أو أفضل منك. فقال له: أقبل. فأقبل. أدبر. فأدبر. فقال: وعزتي وجلالي، ما خلقت شيئا أعز علي أو أفضل أو خير منك. نعم أي نعم. أسفل منها: وروى عبد الرزاق من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جابر بن عبد الله أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. نعم لا لسه ما كمل اهو. خلاص يا اخوانا كده اكتب عندك: والتعارض نور نبيك يا جابر. اي نعم اكتب: والتعارض بين الحديث الاول والحديثين الاخريين تعارض كلي. تعارض كلي. والشريعة مبرأة من ذلك. والصواب أن حديث أبي أمامة وحديث جابر لا يثبتان. أن حديث أبي أمامة اللي هو أول ما خلق الله العقل وحديث جابر لا يثبتان. مثال آخر: روى الطبراني، ولكن المصدر مش متأكد منه أوي يا أخواني. روى الطبراني من حديث أبي هريرة أن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خلق الورد من عرق النبي. نعم أن الله عز وجل خلق الورد من عرق النبي، فهذا خبر لا يصح. خلق الورد من عرق النبي فهذا خبر لا يصح، لأن الورد كان موجودا قبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من التعارض وهو التعارض الجزئي. التعارض الجزئي وفيه يكون التعارض بين الدليلين من وجه دون وجه. وفيه يكون التعارض بين الدليلين من وجه دون وجه بحيث يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه. بحيث يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه. من وجه دون وجه. بحيث يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه. مثال ذلك: ما ثبت عند مسلم من حديث سلمان قال له يهودي: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. فقال سلمان: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. طيب، من أول السطر ملحوظة، لا لحظة واحدة. وحديث ابن عمر رضي الله عنه في مسلم قال، أي ابن عمر، ارتقيت على بيت حفصة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ارتقيت على بيت حفصة عبد الله بن عمر فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهذان الحديثان بينهما تعارض، ولكن من وجه دون وجه. من وجه دون وجه، فيمكن الجمع من عدة وجوه، منها أن النهي عن الاستقبال والاستدبار للكعبة في الفضاء، نعم، أما في البنيان فيجوز. فيجوز، ده وجه من أوجه الجمع. من أول السطر ملحوظة، لا تعارض أبدا بين خبرين مختلفي التاريخ. لا تعارض أبدا بين خبرين مختلفي التاريخ في التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته. لإمكان صدق كل منهما في وقته. مثال ذلك، لو قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس، وقال قائل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى بيت المقدس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى بيت المقدس، فكلا القولين صدق وصواب. يرحمكم الله، مع أنهما متناقضان. لأن كلا القولين يصدق في زمن غير زمن الآخر، لأن كلا القولين يصدق في زمن دون زمن الآخر، مع أن الظاهر يا إخوانا التعارض. إزاي تقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس وترجع تقول لم يصلي إلى بيت المقدس، مع أنهم خبرين؟ فنقول كلا القولين صدق وصواب. ليه؟ لأن كلا منهما وقع في زمن غير الإيه؟ غير الزمن الآخر. طيب، وأيضا لأنه يشترط في التناقض والتعارض، وأيضا لأنه يشترط في التناقض والتعارض اتحاد القضيتين في الوحدات الثمانية. وذلك لأنه يشترط في التناقض والتعارض اتحاد القضيتين في الوحدات الثمانية، وهي وحدة المحكوم عليه، وحدة المحكوم به، وحدة الزمان، وحدة المكان، وحدة الإضافة، وحدة القوة، وحدة الفعل، وحدة الشرط. القوة والفعل والشرط، وإن شاء الله سيأتي شرح مفصل لهذه الوحدات الثمانية في مذكرة الإمام الشنقيطي بإذن الله. من أول السطر: حالات التعارض بين الخبر والقياس، أو بين الخبر والخبر. حالات التعارض بين الخبر والقياس، أو بين الخبر والخبر. بين الخبرين وبين الخبر والقياس. أولا، تعارض بين الخبرين. إذا اتحد في الوحدات الثمان فهو مستحيل. في الوحدات الثمان فهو مستحيل. إذا اتحد الخبرين في الوحدات الثمان فهو مستحيل. إذا اتحد في الوحدات الثمان فهو مستحيل. فإن وقع أو وجد أحد الخبرين غير ثابت أو منسوخ. أي نعم، أحد الخبرين غير ثابت أو منسوخ. فين؟ لا، الله جزاك الله خير يا مرشد. أحد الخبرين غير ثابت منسوخ، لا شيلها يا أخوان، جزاك الله خير يا مرشد. أنا بدي واحدة مصطفى خلاص. القسم الثاني: تعارض خبر وقياس. إن وجد فالخبر غير صحيح، وإن كان الخبر صحيحا فالقياس فاسد. نعم، إن وجد فالخبر غير صحيح، وإن كان صحيحا فالقياس فاسد. وعليه إذا وقع التعارض سواء بين الأدلة بأنواعه أخبارا كانت أو إنشاء، وعليه إذا وقع التعارض بين الأدلة الشرعية سواء كانت أخبارا أو إنشاء، أو وقع التعارض بين الأدلة والعقل، فيجب إزالة هذا التعارض ما أمكن. فيجب إزالة هذا التعارض ما أمكن. من أول السطر: الطرق المعينة على درء التعارض بين أدلة الشرع أو بين أدلة الشرع والعقل. الطرق المعينة على درء التعارض بين أدلة الشرع أو بين أدلة الشرع والعقل. أولا، التثبت من صحة الدليل. والمراد من ذلك صحة ثبوت الدليل إلى قائله، صحة ثبوت الدليل إلى قائله. وعليه فيجب الحذر من الأحاديث، فيجب الحذر من الأحاديث التي لا تقوم بها حجة، وكذلك النظر في من يدعي الإجماع وهو ليس كذلك. في من يدعي الإجماع وهو ليس كذلك. وكذلك التثبت من صحة القياس. والمراد من ذلك تحديد الفرع وكذلك الأصل، تحديد الفرع وكذلك الأصل، وأن تكون العلة واضحة. نعم، مسألة احنا قلنا ايه؟ التثبت من صحة الايه؟ القياس. ازاي؟ بمعنى تحديد الفرع وكذلك الأصل، وأن تكون تحديد الفرع وكذلك الأصل. يعني فين الفرع وفين الأصل؟ ما احنا بنقيس الفرع على الايه؟ على الأصل. وأن تكون العلة واضحة وتتحقق في الفرع. الأمر الثاني: النظر إلى أدلة الشرع مجتمعة. النظر إلى أدلة الشرع مجتمعة بعد استقرائها وتتبعها. النظر إلى أدلة الشرع مجتمعة بعد استقرائها وتتبعها. ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الأمر الثالث: الوقوف على القراءات المتواترة. ليقف على أوجه الاختلاف مثال ذلك أوجه الاختلاف مثال ذلك قوله تعالى وأرجلكم بالكسر التي تدل دلالة ضمنية على مشروعية المسح على الخفين مظبوط ضمنية على مشروعية المسح على الخفين وكذلك الوقوف على القراءات المفسرة لا تبع لرقم ثلاثة وكذلك الوقوف على القراءات المفسرة التي تبين المراد منها مثال ذلك قوله تعالى وله أخ أو أخت من أم ما قلنا قراءة مفسرة وناس متواترة فكلمة من أم قراءة على وجه التفسير لتوضح المراد من الأخ والأخت فقوله من أم قراءة على وجه التفسير نعم قوله تعالى وله أخ أو أخت من أم فقوله من أم قراءة على وجه التفسير لتبين المراد من القرابة وكذلك يجب معرفة روايات الحديث وألفاظه لا تبع الثالث وكذلك يجب معرفة روايات الحديث وألفاظه فإن بعضها يفسر بعضا فإن ذلك بعضها يفسر بعض مثال ذلك في حديث محادة آدم وموسى وقع في بعض الروايات لقد حد آدم موسى لقد حد آدم موسى فحرفها بعض المبتدعة هكذا لقد حد آدم موسى آدم موسى هي أصلها إيه؟ بالضمة فجاءت رواية أخرى تحدد المعنى المراد وهي قوله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت رواية أخرى تحدد المعنى المراد وهي قوله صلى الله عليه وسلم فحده آدم ولقد جاءت رواية أخرى تحدد المعنى المراد وهي قوله صلى الله عليه وسلم فحده آدم مثال آخر في غزوة بني قريظة قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم قوموا لسيدكم. استدل بها البعض على مشروعية القيام للقادم على الإطلاق، مشروعية القيام للقادم على الإطلاق، يعني بقى بغض النظر مسافر مش مسافر، أي قدم إيه تقوم له. اكتب عندك: والصواب المنع للرواية الصحيحة في هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: قوموا لسيدكم فأنزلوه. والصواب المنع لرواية قوله صلى الله عليه وسلم: قوموا لسيدكم فأنزلوا. الأمر الرابع لكل يا أخوانا: الطرق المعينة على درء التعارض بين أدلة الشرع. نعم. طب احنا هنقول بالمشروعية ليه؟ الأصل المنع. نعم، ما هو فأنزلوه، يبقى هنا العلة من القيام أن ينزل من على الحمار، لأنه رضي الله عنه كان بدينا رضي الله عنه أرضاه، فهنا المنع. ولكن عندك رواية أخرى تدل على المشروعية في حدود، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا دخلت عليه فاطمة ابنته قام إليها وقبل من بين عينيها وأجلس في مكانه. يبقى هنا العلماء بدأوا يقيدوا، ليست على الإطلاق. فالتقييد أن تكون في بيتك ودخل عليك رجل بعد استئذان من الكرم أن تقوم لهم وتجلسه مكانك، أو إذا كان قادم من سفر كما قام النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب وغير ذلك. أما الأصل فهو الإيه؟ المنعوم. يعني وطبعا قصة علي بن الجعد رضي الله عنه وأرضاه الذي ذكرها الإمام الألباني في رسالته الطيبة بدر التمام في مسألة القيام. وعلي بن الجعد كان من الرواة، وكان جواهرجي بيع ذهب يعني. فاستدعى الخليفة أصحاب الجوهر ليشتري منه، فكل واحد يعني ذهب بمتاعه ودخل دار الخليفة. فلما جلسوا وبدأوا يعرضون بضائعهم عن للأمير شيء فقام يعني خرج من المجلس ورا. فلما قام ثم رجع قام إليه الحاضرون إلا علي بن الجعد، فنظر إليه الخليفة مغضبا ثم استخلاه، يعني خده في مكان، وقال له: ما منعك أن تقوم لي كما قام أصحابك؟ طيب احنا كنا قاعدين سوا وبعد ذلك انت خرجت وجدت تاني، طيب أقوم لك ليه؟ ما مكانك فضل، ما الذي يحملنا على القيام لك؟ واخد بالك؟ فقال له: ما الذي حملك على أو ما الذي منعك أن تقوم إلي كما قام أصحابك؟ قال له علي بن الجعد: للحديث الذي نأصره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر السند إلى معاوية بن أبي سفيان، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يتمثل له الناس بالقيام فليتبوأ مقعده من النار. فأطرق الخليفة ثم قال: لا يشترى إلا من هذا الشيخ. فباع يومها بأديه ب50,000، باع كفيه السنة كلها، واخد بالك؟ لذلك مهدية فيها دليل على أن الامتثال للنص وللشرع يسهل لك الأرزاق. أي نعم، الألباني أرسالة طيبة ماتعة في هذا الباب يعني. معايا مشيخ؟ نكمل كلامنا، وصلنا لحد فين؟ رابعا، النظر بدل التمام في مسألة القيام. المسائل دي المفترض تكون محفوظة، لأن مما تعم بها البلوى ويقصر فيها السؤال. المدرس دخل قيام يا أولاد تعظيم سلام، حكمها شرعي. طيب احنا قلنا ايه مثلا؟ هي ليه ايه؟ النظر في ثوابت المعقول كما يدعيه البعض، النظر في ثوابت المعقول كما يدعيه البعض. فأكثر ما يدعى في هذا يخالفه صريح المعقول، فأكثر ما يدعى في هذا يخالفه صريح المعقول. الأمر الذي نعم لا، الوالدين لازم من الكرام والأدب أن تقوم لهم، ماشي. الأمر الخامس ولا الرابع اللي جاي؟ الخامس. ما هو صار بقى عشان خطف مراتك ما تبهدلش، هتبهدل تبقى مشكلة كبيرة ما تش قده، واخد بالك؟ ماشي يا مشايخ، اكتب عندك: العلم بلغة العربي. ما أدري الرقم عندكم كام، خلاص يبقى خمسة. العلم بلغة العربي وما دلت عليه الألفاظ من معان ودلالات، يرحمكم الله، وما دلت عليه الألفاظ من معان ودلالات، والوقوف على المقيدات، كالسياق والإفراد والاقتران، والتقديم والتأخير، والاقتران والتقديم والتأخير. الاقتران يعني كلمة جاءت منفردة وجاءت نفس الكلمة مقترنة، في الإفراد بيبقى لها معنى وفي الاقتران بيبقى لها إيه؟ وده اللي أشار إليه الشراح لما قالوا المعنى التركيبي والمعنى الانفرادي، لها معنى ولها معنى. وحالة المخاطب وحالة المخاطب، وكذلك الوقوف. نعم، وكذلك الوقوف على عود الضمائر في كلام العرب، وكذلك الوقوف على عود الضمائر في كلام العرب، وأيضا الوقوف على حقائق الألفاظ. الوقوف على حقائق الألفاظ، فهل يا ترى المراد بحقيقة اللفظ الحقيقة اللغوية؟ فهل يا ترى المراد من حقيقة اللفظ اللغوية أم الشرعية أم العرفية أم الإصطلاحية؟ فهل يا ترى المقصود بحقيقة اللفظ الحقيقة العرفية أو اللغوية أو الشرعية أو الاصطلاحية؟ كان دعونا كتير. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: خلق الله عز وجل آدم على صورته، خلق الله آدم على صورته. هاء الضمير هنا ترجع إلى الله عز وجل، وإن كان هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل بقرينة رواية الإمام أحمد وهي صحيحة: خلق الله آدم على صورة الرحمن. خلق الله آدم على صورة الرحمن. كذلك دي أمثلة كثيرة. كذلك نعم، خلق الله آدم على صورة الرحمن. خلق الله آدم على صورة الرحمن. تعبت ولا يا اخوان؟ خسر على الرجال يا ولد. خلق الله آدم على صورة الرحمن. اكتب مثال آخر، مثال آخر. لا كذلك، أو مثال آخر كما تحب. كذلك لن، لم نون. الأصل أنها إذا دخلت على المضارع تفيد النفي على التوقيت، ولا تفيد النفي على التأبيد إلا إذا حفت بها قرينة. تفيد النفي على التوقيت، ولا تفيد النفي على التأبيد إلا إذا حفت بها قرينة. مثال ذلك، مثال ذلك قوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، رحمكم الله، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. وقوله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. كل هذا نفي على التوقيت. ومنه هي الضمير عائد على إيه؟ التوقيت. ومنه قوله تعالى لنبيه موسى: لن تراني أي في الدنيا. ومنه قوله تعالى لنبيه موسى: لن تراني أي في الدنيا. طيب، يبقى لن الأصل أنها تدخل على المضارع تفيد النفي على الإيه؟ على التوقيت. وأتينا بأمثلة. ومنه قوله لنبيه موسى: لن تراني أي في الدنيا. وكما تعلمون الرؤية في الآخرة ثابتة، ما أنكرها إلا أهل البدعة. أما إذا حفت بها قرينة فتخرجها من الأصل وهو النفي على التوقيت إلى النفي على التأبيد. اكتب: أما إذا حفت بها قرينة فتخرجها من الأصل وهو النفي على التوقيت إلى النفي على التأبيد. شوف يا تامر، شوف نجح الله يكرمك. تخرجها من الأصل اللي هو إيه؟ التوقيت، إلى إيه؟ النفي على التأبيد. ومنه قوله تعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وأيضا قد قاف دال، قد في لغة العربي إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على المضارع تفيد التشكيك. ها؟ حاضر. أيوة، هنا في قرينة اللي هي كلمة اللي هي الخلق، دلت على إن النفي هنا على الإيه؟ على التأبيد، وده خروج عن الأصل. معايا مشايخ؟ ده أنا بذكر أمثلة بس على مسألة إيه لغة العرب، وإلا مباحث الدلالات إحنا خدنا الكلام ده كله. بعد ذلك قد في لغة العربي تدخل على الماضي تفيد التحقيق، وتدخل على المضارع تفيد التشكيك. أما في القرآن فلا تفيد إلا التحقيق، فلا تفيد إلا التحقيق. قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. من أول خالص، ولو اجتمع في قرينة حفت به، القرينة اللي هي إيه؟ الخلق، لأن احنا قلنا الخلق هو الإيجاد من الإيه؟ من العدم، ويستحيل أن يوجد أحد شيء من العدم. ماشي. بعد ذلك كلمة قد بقى قف دال في لغة العربي تفيد، إذا دخلت على المضارع تفيد التشكيك. طب أنا هقدم مؤخر حاجة عندي يا أخي، إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على المضارع تفيد التشكيك. ده الكلام ده فين؟ في لغة العرب. اكتب: وأما في القرآن فلا تفيد إلا التحقيق، فلا تفيد إلا التحقيق، سواء دخلت على الماضي أو المضارع. مثال: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. من أول السطر: الخطوات التي تتبع لدرء التعارض بين الأدلة الخطوات التي تتبع لدرء التعارض بين الأدلة من أول السطر: الخطوة الأولى، نقف عندها. جزاكم الله، يتبقى معنا إن شاء الله احتمال اللقاء القادم واللي بعد أو القادم فقط، وبإذن الله مباشرة سنبدأ في مذكرة أصول الفقه، وإن شاء الله السبت القادم الدراسة من الساعة 8:15. الربع سمعت يا حربيطي؟ من 8:15، والأكل من 8:15 8:15. ها؟ ولو تعذر ولو صعد السماء بظهري لن أحيد عن كلام مشايخ. وإن شاء الله من الأسبوع القادم هنبدأ في معارج القبول بإذن الله، وأعيد ما ذكرته في أول اللقاء. جزاكم الله خيرا.